طلع القمر، طلع القمر، آه يا قمر، آه يا قمر، طلع القمر على الناس، طلع القمر على الناس، طلع القمر على الناس، طلع القمر على الناس، ناس وعدت ناس، ناس فرحت وناس بكي، ناس نسيت ناس وناس افتكرت ناس. بشوفك يا قمر فيك حبيبي خاتم يا قمر، بشوفك يا قمر في فراق حبيبي دمع يا قمر، اقول لك يا قمر نساني حبيبي وحدي يا قمر، تاخدني يا قمر لدنيا حبيبي احبك يا قمر. بشوفك يا قمر فيك ايد حبيبي خاتم يا قمر، بشوفك يا قمر فراق حبيبي دمع يا قمر، اقول لك يا قمر نساني حبيبي وحدي يا قمر، تاخدني يا قمر لدنيا حبيبي احبك يا قمر. بشوفك يا قمر في ايد حبيبي خاتم يا قمر، بشوفك يا قمر في فراق حبيبي دمع يا قمر، اقول لك يا قمر نساني حبيبي وحدي يا قمر، تاخدني يا قمر لدنيا حبيبي احبك يا قمر. وكل عاشق على فرحه، وكل عاشق على كرفه، وكل عاشق على فرحه، وكل عاشق على كرفه، يغنولك ويبكولك ويشكولك ويحكولك، ويحكولك طلع القمر عالناس، طلع القمر عالناس، ناس وعدت ناس، ناس فرحت وناس بكيت، ناس نسيت ناس وناس افتكرت عذبة معذبة دمعي أضحك أنا أضحك أنا وغير مدوبة مدوبة دنيتي هميل أنا هميل أنا وغير معذبة معذبة دمعتي أضحك أنا أضحك أنا وغير بشوفك يا قمر في عيون حبيبي فرحة يا قمر بشوفك يا قمر في ليل حبيبي جنة يا قمر وفي ليلك يا قمر يوعدني حبيبي ويخلف يا قمر تزورني يا قمر وافتكر حبيبي وابكي يا قمر بشوفك يا قمر في عيون حبيبي فرحة وقمر بشوفك يا قمر في ليل حبيبي جنة يا قمر وفي ليلك يا قمر يوعدني حبيبي ويخلف يا قمر تزورني يا قمر وافتكر حبيبي وابكي يا قمر بشوفك يا قمر في عيون حبيبي فرحة يا قمر بشوفك يا قمر في ليل حبيبي جنة يا قمر وفي ليلك يا قمر يوعدني حبيبي ويخلف يا قمر تزورني يا قمر وافتكر حبيبي أبكي يا قمر وكل عاشق على حاله والكل عاشق موال وكل عاشق على حاله والكل عاشق موال يغنولك ويبكولك ويشكولك ويحكولك يغنولك ويبكولك ويشكولك ويحكولك تلعي الأمر عالناس تلعي الأمر.